ولذلك كان يضرب المثل في الإكرام من؟ حاتم الطالب. وهذا كان الكفار. فلذلك كان يضرب الكرم، بل ليس هو فقط بل القمة في الكرم، لكن كثير من الناس كانوا يضرب المثل بالكرم، بل كان العرب يعدون صاحب الكرم كرما أو أنه يوصف بالكرم إن لم يكن مكرما للضيف معروف. وإذا أول ما ينزل منزلا لا بد من ماذا؟ من إراقة الدم، لا بد من إراقة الدم. وهذا كنا نعرف، كنا نعرف هذا قديما حتى الآن، حتى في الحمد لله في المغارب هذا معروف، إلا أنه قل وندر، إلا في بعض المناطق لا زال الآن يكرمون الضيف إذا حل عليهم فإنهم ماذا؟ يذبحون. ليس كذلك إكراما له، هذا قمة في الكرم. ولا شك في ذلك أنه فعل الأنبياء، الأنبياء كانوا قمة في الكرم. ولا عدل على ذلك من قوله جل وعلا: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليهم فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله، الشاهد عندنا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون. فأوجس منهم خوفا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. إلى غاية آخر الآيات أو ما ذكر الله جل وعلا إلى قوله قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم الحكيم. الشاهد عندنا إبراهيم قمة في الطيب، مجرد أنه أتلى رغم لم يعرفه لأنه جاءت الملائكة بصفة شبان حسين وهو لا يعرف، لأن تعرفون أن صاحب السفر يكون عليه أتقى السفر، ليس كذلك الملائكة لا تظهر عليهم هذا الصفاء. لماذا؟ لأنهم يقولون كلاما علمهم الله جل وعلا إياه فيتشكلون، كما هو الخطب بالنسبة للجن أيضا علمهم الله جل وعلا كلاما يقولونه. وهذا مما طبعا الله جل وعلا استأثر بعلمه وأعطاه من شاء من عباده فيستطيعون أن يتشكلون من إلى من الملائكة إلى وهذا دل على ذلك أن جاء جبريل ذلك الأعرابي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأحيى الحديث أول حديث في الأربعين مرة معه. ليس كذلك وبينا أن المذهب الصحيح في مدى أن الملائكة يتشكلون في البشر، فإذا تشكلوا وفي لحية الكلب وغيره من النواحي. لكن شيء عندنا قوم منكرون، معنى لم يعرف، ليس قوم منكرون أنهم أتوا المنكر، ولكن قوم منكرون بمعنى مجهولون لا يعرفون. ومباشرة ننظر إلى إكرام الضيف، قال قال لا تأكلون وش أنتم حلوين هيقول لكم نأكلوا ما يدخلوا ديروا شي كويزينتين. لم يزل إكرام الضيف يا رجل، عندما توقع تعين في إكرام الضيف لا تسأل، ولذلك مجرد من باب إكرام الضيف أنه عندما يدخل ترحب تبش بوجهه ترحب به صوابا، ثم تنتقل مباشرة إلى من؟ إلى التهجئة. ما تحتاج يا رسول أن تقعد أو تخرج شرد يسر إلى إله إلا الله إن لله وإنا رجعون. يعني صراحة تنظر إلى الفرق، وهذا ليس من شيء بالعرب أصلا، للمكان يعرفون هذا يا رجل إكرام الضيف هذا كما سيأتي في خلاف أهل العلم في المسألة، ما هو الحكم بين أهل العلم في إكرام الضيف ومن لم يسمى إكرام الضيف؟ فالشاهد عندنا أن تمج مباشرة فراغ إلى أهله، تلك كلمة فراغ يعني معناه بمجرد الترحيب قالوا سلاما قال سلام قوم منكر، معناه سلام عدل كنا كنا نعرف، لكن واجب علينا إكرام الضيف في سلام عليكم تفضلوا. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. لماذا معنى الضيف الغالب فيه أنه يقول ماذا؟ يقول ذا يكون جائعا محتاج إلى القوت وإلى اليد مباشرة، الفلسفة والهضرة وتقوي عليهم لا مشكلة، مباشرة فراغ إلى أهلي ولم يكرم الضيف، فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، ذا بعجل سمين. قد يقول قائل نحن ما طلبنا التكليف لأن من منهي عنه شرعا. تكلف منهي عنه شرعا. ولذلك القاعدة عند المغاربة ماذا يقولون؟ ما يتشرط هو ملدر ما يفرط. يعني معناه صحيح. لكن ما يفرطش يعني مقدور عليه. لا يتكلف أكثر مما يلزمه وإن كان التكلف فيه يؤجر عليه لكن لو يخرج عن إطار المسنون كبيرا يخرج عن إطار المسنون لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج ذات ليلة وكان يحزم على بطنه حجرا يشد على بطنه حجرا صلى الله عليه وسلم بل حجرين وقابل أبا بكر وعمر قال ما أخرجكم قال أخرجنا الجوع قال أخرجكم الذي أخرجني صلى الله عليه وسلم يا رسول يا قوم نبيكم يجوع كما يجوع الناس ويجد بل لا تقعد في بيته صلى الله عليه وسلم نارا ثلاثة أيام صلوات ربي وسلامه عليه. فطبعا لما رأى أصحابه على هذه الحال قالوا تعالوا منا إلى فلان من الأنصار رجل من الأنصار أبو إليه. فلما وصلوا عنده لم يجدوه لأنه خرج إلى يأتي به الماء فسألوا عنه قال ذهب هذا فوجد به أنت فطلبوا الضيافة ففرح ذلك الرجل من الأنصار لأن الناس كانوا يفرحون بما بالضيف تعرفون لماذا؟ لأن الضيف يأتي معه بالبركة. هذا كانت عندهم والاعتقاد صحيح. يأتي بماذا؟ يأتي بالبركة. لأن عندما تضيفه وخصوصا ضيف الله. وسيأتينا قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الضيف ولمس يده وما يعطيه. لقد شكر الله صنيعا ما البارحة. لما أطفأت السراج وأضمت أنها تأكل فأوهميه أنها لا نأكل الصيام طعام الصيام قال نوميه ألهيهم بشيء حتى يناموا بنكر طيف رسول الله صلى الله عليه وسلم طريد الناس فلذلك أكرمه قال قومي كأنك تريدين إصلاح السراج فأطفئه وأوهمي الضيف أننا ماذا؟ نقطب التمصير على ماذا نأكل؟ فلما شبع ونام أخبر الله جل وعلا عن طريق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الرجل ويزيلون على أنفسهم أنهم كان بهم خصاصة ومن يوقع شرح نفسه فأولئك هم لا إله إلا الله ليكم الامتحان انظر إلى قمة كيف نال هؤلاء الجيل الذي ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الزواج شاهد عندنا فجاء فرح ذلك الانصاري بقدوم رسول الله وصاحبيه فقدم لهما الغدق او العنق اولا الذي هو كما يقال نكثر من التمر فقدم اليهما ريثما يهيئ الطعام فاخذ المديه هي السكين رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الحذر قال إياك والحلو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك يعني حذرهم إياك والحلو معناه لا تذبح شغفا حلوا لكن معناه المتوسط المقصود به لأن ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يذبح معه إذن فلا تنكر على الضيف إن قدم شيئا لأنه من باب ماذا من باب رفع مقام الضيف والله يرجوه على نيته فلذلك بعد قدم فأكل من العتق ثم أكل الشاه وشرب وقال لتسألن يومئذ عن النعيم لتسألن يومئذ عن النعيم الشاهد عندنا إكرام الضيف هو من شيء أخلاق المسلم وتقربه عندما تكرم الضيف امتثالا لامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانك تنال ماذا تنال الأجر بشر كثيرا أنه من شعب الإيمان، وليس فقط أنه من شعب الإيمان، لا يكون شيء من شعب الإيمان إلا إذا ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه الأجر والثواب، ليس كذلك؟ فإذا هذا الشيء عندنا. لكن إكرام الضيف اختلف أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. انتبه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن نقص في الإيمان والكمال، هذا في مثاله أو نظيره مسألة أنه لا يؤمن. فمن كان يؤمن، معناه انتبه، نفس المسألة هنا إكرام الضيف. لا بد من إكرام الضيف، الخلاف الذي حصل هل هو واجب أم هو مستحب؟ رغم أن الحديث الذي رواه أبو شريح الخزاعي الذي هو خويلد بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو يقول يعني بصرت بعيني وسمعته أذناي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه يوم وليلة. كم يوم وليلة؟ والضيافة ثلاثة أيام، نفس الحديث الذي تابع رواه البخاري ومسلم. والضيافة كم؟ ثلاثة أيام، فما زاد بعد ذلك فعليه صدقة أو هو صدقة له. إذا من هذا الحديث أخذ أهل العلم أن الواجب أن من الضيافة ما هو ماذا؟ واجب، ومنها مستحب، ومنها صدقة. من الصدقة، واضح؟ صدقة من الصدقة. فإذا هي ثلاث مرات. لذا اختلف أهل العلم هل الضيافة واجبة بالحديث والنصوص أم أنها مستحبة؟ لذلك ذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد ليس المشهور في مذهبه أنها سنة مستحبة وليست واجبة. وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وهو المذهب عندهم أنها واجبة يوم وليلة. وفصل المالكية بعد ذلك قالوا: تجب في حق المسافر إلى الحاضر، فهي واجبة في حق من المسافر. وإذلك اختلفوا هل الضيافة مخصوصة للمسافر أم تشمل الحاضر أيضا، رغم أنه قد وردت في بعض الروايات أنها مخصوصة بالمسافر، ليس الخصوص، لكن يستقى منه أو يستنبط منه أنه يرضي ماذا؟ المسافر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نزلتم على قوم، كقوله عليه الصلاة والسلام كما قال: إذا نزلتم على قوم فأقرئوهم، فإن ضيفوكم فاقبلوا ما أعطوا، وإن لم فخذوا، يعني ما نقال خذوا ما يلزمكم من ضيافتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا ففيه ماذا؟ دلالة على ماذا؟ دلالة على الوجوب، يعني تلك اليوم والليلة، لكنه محصور بماذا؟ بالمسافر. مثلا إن نزلتم، قولوا إن نزلتم معناه معناه أنهم أهل البوادي والقرى، مسافرون روحها. لكن القضية الآن في الحضر، هل يلزمهم هذا؟ لا يلزم، الصحيح أنه يشمل الكل. يشمل ماذا؟ الكل، إلا أنه في حق المسافر لك في حق الحاضر، في حق المسافر آكل من حق ماذا؟ من حق الحاضر. لماذا؟ لأن الحاضر الآن صارت ماذا؟ صار فيه فنادق و و و إلى آخره، لكن من إكرام الضيف أن الإنسان يرضى بنفسه أنه ماذا؟ أن يذهب لمثل هذه الأماكن التي هي ماذا؟ مشتبه فيها، ولذلك تطيب نفسه أن ينزل عند صديق لا مش الطمس تمام، إنه إشكالية عند الناس. نشوف إبليس كيف أنه ماذا؟ أراد أن يوهم الناس، بل نفخ في روحهم حتى يتركوا هذه الفضيلة، ويقول: يا رجل ضيف زعلك وجيد وعارف، سبحان الله، أنت تلزم الواجب، ليس هذا والنية تكرى على من الأجر على من أنت تعمل العمل لمن لله لا لغيره واضح الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا إلى هذه الضيافة التي هي واجبة كما قلنا آكد في المسافر وهي طبعا حتى للحاضر وهذا من باب إكرام الضيف. لكن على الخلاف الذي حصل بين أهل العلم ويلزم أنه إن لم يضيف خصوصا المسافر أنه له الحق في أن يأخذ ما يضيف به نفسه قهرا. هذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح مسلم من الكتب الذاكرة. لكن هناك مسألة النبي عليه الصلاة والسلام وجه وأرشد إلى مسألة أن الإنسان عندما يضيف لأن كما قلنا هناك حق واجب وتمام مستحق وصدقة من الصدقة بينها. طيب إذا بلغ الفطر الذي هو اليوم والليل ثم التمام المستحق هو ثلاث وما بقي فهي صدقة من الصدقات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة معنى الواجب وجائزته يوم وليلة. وقال لا يحل لرجل ماذا أن يقع؟ قال يحل لرجل المسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه يبقى نظام ليس كذلك هذا المثل المغربي نظام خلاف هو صحيح. فعندما أبدا نحن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان من قبل يعني يذكرون أشياء لمعرفة الحديث الكروح وهي مصبوها من ماذا؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله جل وعلا. فإذا قال لا يحل لرجل أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا وما كيف يؤثمه يا رسول الله؟ كيف؟ يعني ما معنى يؤثمه؟ قال أن يجلس عنده حتى لا يجد ما يقريه به معنى شنو لا كلفة عليه صار كلفة عليه إذا لا يجد ما يقريه به فلذلك منهي لذلك لا يحل معناه لا يجوز لك. فلذلك أقصى ما تجلس عند الرجل ماذا؟ ثلاث أيام. فإن أمسك بعد ذلك كان المفروض التعفف من الناس إذا إنه هو المطلوب. من عادة المسلم أن يتعرف بنفسه ويرضى بها بمثل هذا، فلا يثقل على أخيه، لا يدخل على أخيه. وهذا ما فعله صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إلى ماذا؟ إلى المدينة. ألم يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار؟ هذا فمن الآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. طيب هل اتكل بعضهم على بعض؟ أم كان يقول كما قال ابو الدرداء وسلمان الفارسي؟ قال اختار، قال لا بل أرشدني إلى من؟ إلى السوق. شوف تعرف لا بأس، لكن دائما اللي يحمل آخره ماذا؟ أكثر مما يلزم، لكن أرشدني إلى السوق. هذا هو المفروض من المسلم. فالثلاث أيام فلا يجلس عنده حتى يفتن كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا كيف يفتنه؟ قال أن يجلس عنده حتى لا يجد ما يقري به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك عند العبد مع الإخوة أن المكرم عليه ماذا؟ ولا يتقن صاحبه أكثر من اللازم. ولذلك المفروض على الإنسان أن يعين أخاه على طاعة الله. قد يقول قائل كيف يعين على طاعة الله في شيء معروف مما تناجم؟ لذلك من طاعة الله أن لا تطيعه في ماذا؟ في المعصية والإثم والحرج. هذا من باب الطاعة. أنت الآن فإذا لا تحرج أخاك حتى يقع في ماذا؟ وإن لم يكن ظاهرا سيكون ماذا؟ فيما يحاكي النفس. قد ينقص في أجله. قد ينقص لماذا؟ من أجله، وخصوصا عندما تدعيه إلى أن يتكلم ماذا؟ من ورائه. ولذلك لا يجوز التكلف ولا دعوة التكلف. ولذلك الضيافة كما قلنا اليوم الأول جائزة، الثلاث أيام بعدها تكون ماذا؟ مستحبة، بمعنى ما هو موجود لأنه يصير من أهل البيت. يعني من الإنسان لا يتكلف ما هو موجود، فيقدمه ماذا؟ للضيف. وعلى الضيف أن لا ماذا؟ يعني لا يظهر ماذا؟ عدم الرضا. أنت ضيف في الأصل، ولذلك الضيف إنما هو مرتبط بماذا؟ بصاحب البيت. لذلك صاحب البيت سلطان، أليس سلطانا؟ طيب هو سلطان في بيته. ولذلك حتى وإن كنت حاملا من كتاب الله جل وعلا لا يحق لك أن تصبي به إلا لأذن لك. تعرفون هذا؟ هذا يقوم الرجل الرجل في سلطانه. معنى في بيته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أمكم، هذا في المسجد، يا أمكم أقرأكم من كتاب الله، عندما يكون في السفر. لكن عندما تدخل عند الشخص فعليه ماذا؟ أتأذن؟ فإن أذن فبها ونعمة، وإلا فهو حق أن قول رسول الله سلطان في بيته. إذا احتاج منك إلى مراعاة حاله، وهذا هو المؤمن. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يكون ضيافتك له في جهة المقابلة فينقص الأجر. انتبه، نزل وكرمنا الضيف كرم ولا الكرم ليس من باب المقابلة، لابد أن تكون وجميل. لذلك لا شك أنه كقول النبي عليه الصلاة والسلام من أسأل إليكم معروفا كفروا، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. صحيح من باب المقابلة، لكن يكون غاية، ما نكونش مغبونين. يكون غاية أولا هو دائما مع حلقة في أذنك، لا تنساها. أول شيء في المطلوب شرعا أن يكون ماذا؟ الغاية فيه هو ماذا؟ هو إرضاء الله. ما تنساش هذا. ثم في المقابلة بعد ذلك لا بأس أن يأتي بعدها أن زيادة على الأمر لا إشكال، لكن طاعة لله. أنا أفعل هذا ماذا؟ طاعة، لأن الله جل وعلا أمرني بإكرام الضيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرني بماذا؟ بإكرام. فإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. واضح؟ هذا فيما يتعلق بمعنى بجزء الثالث من هذا الحديث. ونكون بهذا قد انتهينا، ولكن تعلمون أنه من آداب الضيافة كما قلنا ذكرنا أجزاء منها وإن كانت متفرقة، أنه لا بد للإنسان أن يفرح بالضيف وأن يظهر البشاشة في وجهه وأن يضحك ويبتسم، لا يبين له كأنه تثقل منه وليس من الضيافة، وإن أكرمته بما أكرمته. فقد فسدت الأمر ماذا؟ في أوله. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج منك إلى مسألة ليست مسألة أكل. الناس ما تمشي غلطين، ليست مسألة ماذا؟ مسألة أكل، لكن مسألة ماذا؟ السلوك وإظهار الفرح بالضيف، وكأنك تريد أن تضعه فوق عرشك. هذا هو المطلوب. ليس أنك تتكلم ومع ذلك ماذا؟ عبوسا قمطريرا، نسأل الله عفوا العافية السلوك، يسمع. أفسدت أمرك ماذا؟ أفسدت أمرك؟ لا، إذا البشوة والترحيب بهم وإعطاء الوقت ما يجنون ولا تخليهم لا ما يصلح، وليس من الضيافة في شيء. معنى التربية الراضي بها وأنه واجب مدخل عليك. لا، هذا ليس من المطلوب في شيء، إنما ماذا؟ تفرح تجلس معه. ولذلك كان من باب الأشياء ما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام العبد قبل ماذا؟ قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. ليس هذا؟ الحديث بعدها، وقال السني من ذلك ثالث. حديث بعدها، ثلاث لمن؟ أم من بينها الشاهد عندنا؟ مثلا طلب العلم، مداعبة الزوجة، وإكرام الضيف أو إقراء الضيف، هذه من بينها. يجوز لك الحديث مع الضيف، بل تعطيه وقت حتى ماذا؟ حتى يطيب نفسه ويرتاح. هذا من إكرام الضيف، هذه من المطلوب. عدم التكلف كما قلنا إلا في أول يوم من باب الإكرام، لكن بعدها يكون ماذا؟ الأمر كالعادة. فهذه هي مجمل الآداب التي يلزم الإنسان ماذا؟ يكرم بها الضيف. ونكون بهذا قد انتهينا من الحديث الخامس عشر بإذن الله جل وعلا، ونقف هنا إن شاء الله تعالى ونجيب عن بعض أو الأسئلة الموجودة أحسن ما تيسر إن شاء الله تعالى. طيب، هنا سؤال مهم سنداك سنقدمه إن كان متأخرا. يقول السائل: هل يجوز أن يذكر أن ينكر هنا ينكر أن ينكر أو ينكر أحد على شخص لأنه يميل بقلبه إلى شيخ معين، مع أنه يحترم ويقدر جميع المشايخ والعلماء ويجلهم، بل ويلومونه على أنه يفضل حضور مجلس ذلك الشيخ، ويتهمونه بأنه لا يحب حضور مجلس بعض المشايخ الكرام. والله هذا ليس من مذهب السلف في شيء، هذا أصلا هذه المحبة الله سبحانه وتعالى يلقيها في قلب العبد، ليس هذا؟ ومسألة أنه يحب شيخا ويجلس عنده وملازمة من باب الملازمة، ولذلك أفرد فيها أهل الحلم من باب الملازمة من هو أكثر ملازمة للشيخ، أقل ملازمة، ومن هو متوسط في الملازمة. ولذلك حتى في الترجيحات كانوا يقدمون من هو أكثر ملازمة للشيخ من غيره. إذن كيف يكون ملازم له إن لم يحضر الجميع دروسي أو ملازم له؟ لأن الملازمة وهي الملازمة، ليست هذا؟ فهذا فيه رد عليه، كيف تنكر عليه؟ تنكر لو كان أنه ينتقص من ماذا؟ من الآخرين أو من أهل العلم الآخرين، لا شك أنه لكن هو يريد أن يذهب على مذهب من قال أن الإنسان لا ينتقل من شيخ إلى شيخ إلا بإذن الشيخ. هذا من أدب طالب العلم الذي يجهله كثير من الطلبة، فإنه تجد أنه ينتقل من ها هنا وهنا، بل تجد المرض الذي في قلبه، تجد المرض الذي في قلبه أنه يسأل الشيخ هذه الأسئلة ثم ينقل الأسئلة إلى ماذا؟ إلى شيخين إلى الآخر. فأنت ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ إذا المرض في نفسه هذا إن دفع عن شيء يدل على ماذا؟ على الخبث والطوية الذي في نفسه. يعني معنى أنك لا تثق في الجواب الذي أجابك الأول، تنتقل عند الثاني، بل تنقل هذا كأنك تريد أن تفاضل بينهم، وهذا عندك ميزان ولزلت سلوكا لا تستطيع أن تميز بين الأمور فتدعي أنك فاهم. يحتاج إلى ميزان، أي ميزان لديك؟ من الذي يفضل بين أهل العلم؟ ما لكم؟ هل العام من الناس؟ أم الذي شم رائحة العلم؟ بويس حمي. فبويس حمي هذا خصم جريدة عمر. والله من قومك هؤلاء يتم انت بعض الطلبة تحتاج إلى ماذا؟ الوفعل بحكم وفعل بسبيل حتى تتأدب تلزم الأدب. هذا ليس من الطلب في شيء. ولذلك هذه من الموانع ومن العوائق التي تمنع من طلب العلم. ومنك هذا والذي لا رب سواه لن يعدو قدره، بل لا يتعدى أي جبريل، حتى جبريل الأول هذا أصلا لم يقتحمه حتى يتعدى. إشكالية إذا فتح المرض الذي في قلبك، دع المرض الذي أصبت به وأخلص النية لله جل وعلا واصدق لله جل وعلا، افتح النوع أتيت بعجلك وعجلك تتهم الناس في صالحين وكيف يفعلون وكيف يفعلون. لماذا؟ لأنك أصلا لم تصل إلى منزلة بعض طلاب العلم الذين هم نحسبهم والله حسيبهم أنه ماذا؟ أن عندهم إخلاص فيهم أدب يتحنون بمعنى هذا جميل. لماذا؟ لماذا؟ ما في القلب أم تحسدون الناس على؟ ما في فضل. هذا الأمر الله يهديه من يشاء. يا رجل هذه قسمة قسمها الله بين العباد، ما لك ولقسمة. إذا أنت ما رضيت بقضاء الله وقدره ليس هذا؟ ليست المسألة أنك تركب أو تدعي أو تفرح، هذا ليس كل شيء. فلذلك انتبه لبيت الحديث والأشياء صلى الله عليه وسلم والسلامة. فإذلك هذا ليس بنا الأشياء التي يلام عليها الشخص، إنما يلام على ماذا؟ على إن كان في قلبه مرض أو كان أنه ينتقص من المشايخ. لكن قذف الله في قلبه حب شيخه إلى المشايخ فلا زمان هل معه ما قال بها أحد. ابن القيم ابن القيم رحمه الله ورحم العلم، تعرفون ابن القيم وما ذاك ابن القيم اسم على مسمى، رغم لو كان قيم الجوزية مدرسة لكن هو فعلا قيم، ولذلك ابن القيم معنى اسم على مسمى. هذا تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية. تعرف ما هذا؟ كان ملازما لشيخ الإسلام ابن تيمية. تنكرون على ابن القيم أنه لازم ابن تيمية؟ كان أحب المشايخ إليه من؟ ابن تيمية والذهبي وعبد الهادي وغيرهم من أهل العلم. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس لا يفقهون شيئا، ما درسوا سيرة ولا طلبوا علما ولا عرفوا آدابا، ولذلك يضربون أخماس في أسداس. يقول ما وجه الجمع بين النهي الوارد عن اتخاذ المساجد ممرات وقوله إلى عابر السبيل؟ أصلا ليس فيه أصل تعارض. لماذا؟ لأن عابر السبيل إنما هو للحاجة، لعابر السبيل له حاجة في المسجد فإلى عابر السبيل. لكن الممرات هو الإنسان مثلا هذا المدخل والمدلك المخرج، فيقول لي أخرق في طريق خرقة حتى لا ألف وأدور كل هذه المدى أجعل المسجد ممرات، هذا لا يجوز. لا تتخذ المساجد ماذا؟ ممرات، يعني معناها الطرقات، لا يصلح. ولذلك كان من آداب المسجد أنك لا تجلس حتى ماذا؟ تصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كما قال عليه الصلاة والسلام. شديدا في من الأدب والإغماد لأن بيته واحد، هذا ما يمر فيه المرومة. لماذا؟ لأن المسجد بيت الله وإنما جعل لعمار. من إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا نوّل عند الذكر والصلاة وقرأت القرآن تقول لا، هذا هو الذي جعل في إيمانه. ولذلك المسجد يجعل من الأشياء التي اعتادها الناس لذلك بيت الله وحرمته. يقول كنا وقفنا عند الحصة الماضية عن حصة التوبة المغتاب، هذا كان في حصة المضات قبل المضات. إيه كنا نتكلم عن في أين وأين أين في شروط، ذكرنا شروط التوبة، ما ذكرنا في مرة معنا شروط التوبة ليس كذلك، ما بتذكر فقط، ما شروط التوبة قد بيناها، بل ذكرنا بشروط التوبة ثلاث ما بين ثلاث قصيرات، ثلاث ما بين من ومن، لا بين من ومن، إذا تقول بين العبد وربه ثلاث، واضح الآن؟ طيب ثلاث هي الإقلاع، إقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم الرجوع فيه، هذه بينك وبين الله، هذه هي الشروط. انتبه إذا أنا أقول شرط ماذا؟ إذا انتفت ماذا؟ انتفى المشروط، إذا انتفى المشروع، كان هذا هو الأصل في الشرط، لأن الشرط ما ينزل من عدمه عدم، وينزل من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. إذا معنى إذا انتفى الشرط انتفى ماذا؟ المشروع تلقائيا. فإذا نبدا تحقق الشرط وهو الندم على فعل الذنب، العزم على عدم الرجوع فيه، ثم الإقلاع عنه. ما تجلس أنت بالذنب وتقول أريد التوبة، هذا مخالف، لأن هذا يسمى استهتار، يسمى ماذا؟ استهتار واستهزاء، تلاعب، لا تقلع عن الذنب، تندم على الفعل وتجد حرقة، ثم ماذا؟ تعزم كل العزم على عدم الرجوع فيه. بل يقول قائل وخذ نرجع تحديث توبة أخرى، ولو رحمة الله بعباده لهلكنا. تصور لو انك انت منقطع عند هذا، والذي لا رب سواه لا مكر منا احد، لكن رحمه الله جل وعباده، يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا والغفور الرحيم. فاذا تتوب الى الله عز وجل، ثم بينك وبين العبد هذه الثلاث، ويضاف معها شرط الرابع الذي هو من رد المظالم الى اصحابها. اختي الفلوس شيخ ورد ليه بلوسه، تكلمتي فيه وتحلل منه. قد يقول قائل ماشي جملة وتفصيلا، لكن يحتاج إلى تفصيل. علاش؟ كيف بعض الذنب الذي يقبله الشخص ويتجاوز عنه؟ كيف بعض الذنب الذي لا يقبله منك؟ بل ماذا؟ سيزيد في إغاظة صدره، فيحتاج ذنبا أعظم منه. فإذا هنا نقول ماذا؟ فإنك تستحله جملة. ونزل بخير فيما مضى، لا تفصلش فيما مضى، وقعدنا عن السير وأننا إما تكلمنا فيك وجبنا كذا، ونزل بخير وسمح لنا جميل، فنحن نطلب منك أن تسمح لي جملة، ثم تستغفر. وإن كان ليس بالحديث هذا ليس صحيح ضعيف، لكن معناه صحيح، تستغفر له وتدعو له. كتزيداش أنك تستغفر له وتدعو له لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ويتجاوز عنه. يقول هنا تحليق الوسطى والإبهام في التشهد، طبعا التحليق هو هذا. قال سمعت أن عالما قال يجب أن يمسك على الإبهام جيدا حتى يحمر. سبحان الله، والله صراحة لا قد أتهمك ولا أتهمك، أنا عالم، ما تذكرون نقول عالم، أنا صار في إشكالية أن نفرق بين ما بين العالم وغيره، لأن الناس ليس عندهم نزاع بالتفرقة بين العالم وبين غيره، لكن تقول عالم، إن كان عالما على ما تقول فطبعا لا يمكن أن يكون الخلل في الخلل فيك وليس فيه. لماذا لا يقول أحد أنه يمسك حتى يحمر؟ ما أظن أن أحد يقول لي صراحة الله أعلم، من الغرائب صحيح أنه يمسك حتى يحمر، لا يكلف الله نفسا. فأصبحت لنا أننا نأتي بما لا تطيقون عن النفس، هذه في إداية للحد، تفضل أن تؤدي نفسك يعني حتى يحمر، شيء شوية غضب الناس شيء قطع الدم فيه. ويقول لك ما هو الدليل على الإمساك جيدا على الإمام؟ يا أخي الكريم اسأل من النائب من الله محمد رسول الله. ويقول سائل هنا نرجو أن يلتهم ماريا القرطية رضي الله عنها هل هي من أمهات المؤمنين؟ أبدا. ماريا القرطية ليست من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من الإيمان. كان للنبي صلى الله عليه وسلم 11 زوجة صلوات ربي وسلامه، وتوفيت اثنتان في عهده صلى الله عليه وسلم، وبقي 9 صلوات ربي وسلامه عليه. وطبعا وكان له من الإيماء 4، كان له من الإيماء 4، منهم ماريا القبطية وهي أم إبراهيم، هي أم إبراهيم وتوفيت قبل طبعا، لذلك حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجعل لا الله جل وعلا للنبي عقبا. هو لذلك فرح الكفار بذلك، قال إن شانئك هو الأبتر، بل بالعكس هم الذين شانئهم هو الأبتر. يقول سائلنا أن يجوز تربية الطيور في أقفاص؟ جزاك الله خيرا، أما هذا فلغة من الله يرجعون لك. الشيء عندما فهمنا المقصود، هل يجوز تربية الطيور في القفص؟ نعم يجوز، لكن بشريطة الإحسان إليه، بشريطة الإحسان إليه. وهذا طبعا الذي بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب جواز جعل الطير في القفص. ولذلك سلم بقوله النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو النغير هذا نوع من الطائرة. فكان طبعا يفرح أبا عمير بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النغير، ولو كان حراما لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرم عليه، إلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن إلى وقت الحاجة نعم. واضح؟ إذا هنا خالص السائل، ما الفرق بين السماء الأولى والسماء الثانية؟ طيب سأجيب إن شاء الله تعالى، لكن إشكالية من تمر من ورائها، السماء الأولى ولا السماء الثانية؟ ما الفائدة؟ هل هناك تمر مرجوع من وراء ذلك؟ يجيب، لكن ليس عندنا تمر مرجوع، السماء الدنيا أصلا كل ما علاه هو السماء، والسماء التي تطلق هذه ليست السماء التي تظن أن السماء الأولى، ليس كذلك. انتبه، ليست السماء الأولى، يعني فوقك الآن ما يسمى الغلاف الجوي، الغلاف هذا هو السماء، سماء الدنيا ثم السماء الأولى، فرق بينهما. تعرف لماذا؟ لأن بين السماء والسماء، وإن كان الحديث لا يصح ضعيف في روايته 500 سنة، يعني مسيرة 500 سنة، تعرفون المسيرة في اليوم 40 كيلومتر. إذا ضربنا بحساب دي نحن المسيرة كانت عندهم في اليوم يقطعوا شحال 40 كيلومتر. طب 40 كيلومتر يضربنا ب500 سنة، أبش على الرقم تقريبا ما يعادل فوق 50,000، يعني لا 50,000 أكثر، اللي هي الكيلومتر. فهل هذه السماء تعرف معنى أقرب إليك هو القمر أو المريخ؟ هل هي السماء؟ ليست هي السماء، فإذا هناك فرق، ولكن كما قلنا ليس هناك ثمرة مرجوة. أننا طبعا الإنسان يسأل عما مثل هذه الأسئلة، لكن كيف يقول قائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء في الدنيا؟ ينزل ربنا إلى السماء في الدنيا، عندنا إشكال، ما نحتاج أن ترى، ينزل ربنا كما يشاء نزولا يليق به جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في إشكال، الإشكال في خلل في عقلك عندما تريد أن تنزل الخالق على ماله المخلوق، لكنك الخالق نزول يليق به. وقد بينا لكم أن الله جل وعلا السماوات السبع هذه التي تظن أنت بضخامتها، الأرض السبع هذه أيضا كلها بالنسبة للكرسي كموضع قيام، أنت تتحدث عن ماذا؟ كل هذه الأرض التي الكون الذي تراه الآن، هذا الذي بين جنبيك تنظر إليه، هذا كحلقة في أرض الفلات. أي عظمة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثم يقول ما المقصود بقول صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، وغسل في الرواية واغتسل وذكر وابتكر. شيخ والله يجزيهم بخير، حريصين على روح الكبيرة تنقوا حلقة كذا قبل يوم الجمعة. زوج جميل، حديث صحيح، لكن اختلفوا في تفسيره. من غسل واغتسل، من غسل واغتسل، ومن غسل واغتسل. وإذا كان من غسل بالتشديد قال معنى من جامع، لأن غسل الرجل امرأته بمعنى جامع على اللغة، فقال من غسل بمعنى من جامع ليلة الجمعة ثم اغتسل في صبيحتها له هذا الأجر الذي ذكر في الحديث. أو على التخفيف معنى من غسل واغتسل، يعني معنى من غسل تأكيد، ولكن من غسل عن توضأ واغتسل، يعني جمع من بينهما من غسل واغتسل على الرواية. قال ومن بكر وابتكر، أو بكر وابتكر، ونفس الشيء من البكر، يعني معناه أول النهار. فقال من بكر يعني جاء في أول، ومن ابتكر بمعنى سمع أول الخطبة، ففرقوا بينهما. وهذا هو معنى الحديث، الله تعالى أعلم. بالصواب نكتفي بهذا القدر. الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا، جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله من الباب، وأخرجنا ونحن لله رب العالمين.